قال سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يقول سبحانه: وابتلوا اليتامى. اليتيم عندما يكون تحت ولاية ولي يحفظ عليه ماله، الولي قد يكون الأب، قد يكون الأخ، قد يكون العم، قد يكون شخصا آخر. إذا بلغ اليتيم